السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل، في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإقسام على الله يعني الحلف على أن يكون كذا أو أن لا يكون كذا. فالإقسام على الله قسمان: جائز وممنوع. الجائز المبني على حسن الظن بالله وقوة الرجاء، وليس من باب الإلزام أو الحجر على الله، وهذا مبني على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث الآخر اللي مر علينا في كتاب التوحيد: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. وكذلك أنس بن النضر لما أن الربيع حصل منها خطأ فقلعت سن امرأة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة القصاص. قال: يا رسول الله، كيف يقلع سن الربيع؟ والله لا يقلع. فقال: القصاص. أو قال: يا أنس، القصاص كتاب الله. ثم أن أهل المرأة عفوا عن ذلك، أو أن المرأة نفسها عفت عن ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا واقع في الصحابة، مذكور أكثر من واحد، عرفوا بأنه إذا أقسم على الله أبر الله يمينه وحصل ما يحب. لكن ليس لأي إنسان أن يتجرأ ويقسم على الله، لأنه لا يدري هل بلغ تلك المنزلة أم لا. لكن عليه أن يدعو ربه ويتضرع إليه ويظهر ضعفه وخضوعه لربه عز وجل واستكانته, يظهر استكانته لربه وضعفه ويلجأ إليه دون أن يقسم. القسم الثاني الممنوع هو المبني على الحجر على الله وعلى التضييق والإلزام, كأنه يستبعد أن يكون كذا أو أن لا يكون كذا, مثل قصة هذا الرجل الذي ورد في الحديث الآن. ذكر أن ورد أن رجلا من بني إسرائيل يظهر عليه التقى والصلاح الاستقامة, ورجل آخر قد أسرف على نفسه بالذنوب, وكان هذا الرجل المستقيم ينصح هذا الرجل ويعظه ويذكره, لكن ذاك يقول له دعني وشأني فلم يسمع له ولم يسمع نصيحته. فهذا الرجل أخذته العجلة وشدة الغيظ على هذا الإنسان وما يعمل من معاصي, فتعجل وأقسم قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فهذا حجر على الله وتضييق وإلزام, كأن له القدرة على ذلك. فالله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي, هذا من باب الإنكار, الاستفهام للإنكار, من ذا الذي يتألى يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان, فقد غفرت له وأحبطت عملك لأنك استبعدت رحمة الله وقنطته وأيسته من روح الله ورحمته, متطاولا مستكثرا متعاظما عملك. فحبط عمله بكلمة قالها, وما يدري ماذا بلغت, كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لقد قال هذا الرجل كلمة أوبقت دنياه وآخرته, أوبقت دنياه وآخرته يعني أفقدته خير الدنيا والآخرة. كيف تحلف أن الله لن يغفر لفلان, رحمة الله واسعة ما تضيق, وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك إذا مات عليه الإنسان, أما سائر الذنوب فهي تحت المشيئة. ولا ينبغي الإنسان أنه إذا رأى إنسانا مسرفا على نفسه يقنطه من رحمة الله, فرحمة الله واسعة والأعمال بالخواتيم, ويقبل الله توبة من تاب توبة النصوح, والتوبة تمحو ما قبلها. إذا مات الإنسان وهو كافر يقينا نشهد له بالنار والشقاوة, أما ما دام حي وهو كافر لا تحكم عليه على وجه الخصوص. فهذا إذن فيها التحذير من الإقسام على الله، لأنه ليس لأحد أن يحجر على الله أو يلزمه بما يقول أو بما يريد. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، هذا لعله اجتهد وتاب وأناب قبل أن يموت فغفر الله له وأدخله الجنة، وهذا تطاول بعمله ورأى في نفسه أنه من أهل التقى والصلاح فقال هذه الكلمة فأحبط الدنيا وآخرته. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، وهذا يدل على أيضا أن اللسان هو أخطر ما يكون على الإنسان، فالتسرع والحلف على الله والحكم على فلان بالجنة وبالنار من غير علم هذا مما يحبط الأعمال ويجعلك شقيا. لكن علينا أن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما أن نحكم أنه فلان في الجنة أو فلان في النار فهذا خطأ كبير، وفيه حجر على الله وإلزاما له. لأن الإنسان لا يدري بماذا يختم لهذا الإنسان الذي يراه على هذه الحال، سواء صلاحا وتقى أو غير ذلك، فيسأل ربه الثبات ولا يتعجل، لا يشهد لنفسه ولا لغيره، يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا واجبنا حتى لا نتطاول على الله أو نتعدى فنقع بالمحظور. يدل هذا الحديث على أن الأعمال بالخواتيم، وأن اللسان هو أخطر ما يكون على الإنسان، وأن تيئيس الإنسان من رحمة الله وتقنيطه من أكبر الذنوب، وأن الإقسام على الله بغير علم من أكبر الكبائر وقد يحبط العمل، هذا تلخيص ما يراد من هذا الباب حيث أورده المؤلف رحمه الله تحذيرا من الإقسام على الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا إيضاح بأن هذا الإنسان رجل عابد، يعني من الصالحين فيما يظهر، ولكن ربما كان عابدا جاهل، ما يدري عن رحمة الله وسعتها وأن الأعمال بالخواتيم، فلو كان يعلم لما حصل منه ذلك. فعلى الإنسان أن يسأل ربه حسن الختام، وأن يحرص على الجد والاجتهاد بالعمل الصالح، سواء شابا أو غير شاب، أما التسرع والحكم على أن فلان بالجنة أو فلان بالنار فهذا منهي عنه ولا يحل ولا يجوز إلا بدليل شرعي ثابت بأن فلان في الجنة وفلان في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت امرأة هنيئا لفلان فأنكر عليها عليه الصلاة والسلام وقال: والله إني والله وإني لرسوله لا أدري ماذا سيفعل بي. هذا كله تأدب مع الله وعدم حكم عليه بظهر الغيب. فعلى الإنسان أن يجمع بين الرجاء والخوف وحسن الظن بالله وعدم التسرع بالحكم، ولا يحلف على شيء إلا إذا كان صادقا، وعلى شيء يستحق. نعم. مناسبة الباب. نعم. مناسبة الباب للكتاب التوحيد. مناسبة الباب أن من أقسم على الله بظهر الغيب فإنه ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال الإيمان المنافي لكمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. قال رضي الله عنه: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. هذا الحديث أو هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله النهي عن أن يستشفع الإنسان بالخالق على المخلوق، لأن المخلوق لا يملك شيء، والكل والملك كله لله عز وجل. فعلى المخلوق أن يتوسل إلى الله ولا يحلف على الله بظهر الغيب. لأن الرب عز وجل يفعل ما يشاء وهو بصير بعباده، بصير بعباده، يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. هذا الأعرابي لجهله لما جاء وقد قحط المطر وأجذبت الأرض، فجاء وقال: يا رسول الله، إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال: أولا يا رسول الله، هلكت الأموال ونهكت الأنفس وجاء العيال، فاستسقنا يا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. كيف تستشهد بالله بالمخلوق على الخالق، بالخالق على المخلوق؟ هذه من كبائر الذنوب. لا يستشفع بالخالق على المخلوق، لأن المخلوق هو وما يملك لا يكون شيء في قبضة الله. المخلوق لا يستشفع بالله على المخلوق، لأن المخلوق ما يملك شيء، والملك كله لله، وهو القادر على كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما المخلوق يستشفع به على الله إذا كان إنسان يظهر عليه التقى والصلاح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الأعرابي قوله: وبك على الله، يعني نستشفع بك على الله، لكنه أنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك. كيف تستشفع بالخالق على المخلوق؟ كيف تستشفع بالخالق على المخلوق وأنت تعرف أن الأرزاق كلها بيد الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أنه إذا سمع شيئا لا يليق بحق الله فإنه ينكر ذلك ويبادر، لكنه بالتسبيح أو بالتكبير، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مثل ما قال في حديث ذات أناط، في حديث العقيقة ذات أنواط، نعم، في حديث ذوات الأنواط كذلك، لما قال الصحابة الذين أسلموا جدد في مكة، لما قال: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما أن المشركين يفعلون ذلك، وهذا شيء لا يليق بالله، هذا الوسيلة للشرك. ولأنهم يجهلون ذلك وبسبب أنهم أسلموا جدد، اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على الإنكار عليهم بالكلام، قال الله أكبر الله أكبر، يعني الله أجل وأعظم مما تطلبون. كيف نأتي لكم أو نجعل لكم ذات أنواط، يعني معنى الحديث. ثم بين أن فعلهم أو قالهم هذا يوافق قول اليهود الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لما رأوا ناس يعبدون الصنم، وقد نجاهم الله من فرعون وعبادته. فلما قال هذا الرجل نستشفع بالله عليك، تغير النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وظهر عليه الغضب غيرة لله واستعظاما لما قال، فلذلك أنكر عليه وكرر حتى قال الصحابة ليته سكت، خافوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ليته سكت. ثم بين صلى الله عليه وسلم عظمة الله وكبرياءه وجلاله، وأنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، وبين له أن الاستشفاع بالمخلوق إلى الخالق يجوز، لأنه لم ينكر عليه، أنكر عليه الاستشفاع بالخالق على المخلوق، وبين له أن ذلك قول باطل ولا يليق بحق الله عز وجل، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وأما الاستشفاع بالمخلوق على الخالق، يعني طلب الشفاعة منه، طلب الدعاء، يجوز. كرر النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح تنزيها لله وتعظيما وإنكارا على هذا الرجل، حتى أن الصحابة رضي الله عنه خافوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ليته سكت، يعني من التسبيح، لأنه تغير وغضب غضبا شديد، فهو صلى الله عليه وسلم ما يغضب إلا لله ولا ينتقم إلا لله، ما يغضب لو أحد آذاه بنفسه. الأعرابي الذي جذب رداءه حتى كاد أن يسقط ما أنكر عليه الصلاة والسلام، التفت إليه وهو يبتسم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل إذن قوله نستشفع بالله عليك، لأنه استشفع بالخالق على المخلوق، وهذا أمر منكر ولا يقره الشرع ولا يليق بحق الله عز وجل أن يستشفع بالخالق على المخلوق. أما قوله وبك على الله، أقره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يستشفع بالمخلوق على الخالق، يعني يطلب منها الشفاعة، يطلب منها الدعاء. ثم قال أيضا الصحابة رضي الله عنهم لغيرتهم على النبي عليه الصلاة والسلام وخوفهم عليه، قالوا ما زال يسبح حتى قلنا ليته سكت خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا غضب ارتفع صوته وأحمرت عيناه وتغير وجهه غيرة لله. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ ويحك كلمة تهديد مثل كلمة ويلك، لكنها في اللفظ أخف. أتدري ما الله؟ يعني هل تعرف قدر الله وأنت تذهب وستشفع به على المخلوق؟ أتدري ما الله؟ فإنه لا يستشفع بالله على خلقه. قال فإنه لا يستشفع. إن شأن الله أعظم من ذلك. نعم إن شأن الله. نعم نعم نعم أحسن. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أمر الله وقدره وعظمته أعظم من أن يستشفع به على المخلوق، فإن شأن الله أعظم من ذلك، يعني عظمة الله وجلاله أعظم من أن يستشفع به على المخلوق. إذن المراد من هذا بيان أنه لا يجوز أن يستشفع بالمخلوق، لا يستشفع بالخالق على المخلوق، لأن ذلك أمر منافيا لكمال التوحيد، كما أنه يدل على جواز الاستشفاع بالمخلوق على الخالق بمعنى أن يطلب منه الدعاء، أن يطلب من إنسان حي حاضر قادر أن يدعو، أن يطلب منه الدعاء، فهذا جائز. نعم في بقية الحديث وانتهى. انتهى. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمورنا وولاة المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شافاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم سؤال يقول: قول أبي هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هل المراد بذلك حبط عمله كله أم بعض عمله؟ الذي يظهر أن عمله كله حبط بسبب أنه أقسم على الله في ظهر الغيب، لأنه لا يعلم ما الله فاعل، ولذلك قال الله عز وجل: هل كنت بي عالما أو على ما عندي مطلعا بأن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. فقد ورد أنهما التقيا عند الله، يعني بعد الموت، فقال الله عز وجل: هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. معناه أنه عمله بطل. فائدة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه لأنه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحرفون النصوص من أجله فالواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه ويحتمل معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل وهذا أهون. هذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتعجل وأن يقسم على الله في ظهر الغيب إما أن تأتي بكلام يدل على حسن الظن وقوة الرجاء أرجو أن فلانا من أهل الجنة أرجو ذلك لما نعلم عنه أنه لا نعلم ولا يعرف عنه إلا خير فلان نخاف عليه لأنه مسرف على نفسه ولكن رحمة الله واسعة كما أن عذابه شديد والأعمال بالخواتيم ويفعل الله ما يشاء ولا يظلم ربك أحدا. يقول السائل هل يدخل في الاستشفاع بالله على خلقه ما يكون بعض الناس أنه إذا سئل إذا تقدم على وظيفة وسئل هل توسطت بأحد في حصول هذا العمل فيقول واسطتي الله هل يدخل هذا في الاستشفاع بالله على خلقه؟ نعم هذا كيف الله يجعله واسطة عند المخلوقين هذا من هذا الباب هذا خطأ كبير لو الواجب أن يقول ما توسطت به وما جعلت واسطته ولكن أنا معتمد على الله فأمري كله إلى الله أما يقول أنا واسطتي والله معناه جعل الله واسطة بينه وبين المخلوقين تعالى الله عما يقولون هذا من هذا الباب تماما. يقول السائل هل إذا قال اللهم يسر لي فلانا لكي يساعدني في حصول هذا العمل أو هذه الوظيفة أو هذا الشيء هل فيه بأس وهل يدخل في المحذور في الاستشفاع بالله على خلقه؟ هذا دعاء إذا قال اللهم سخر لي فلانا يخدمني أو يقوم معي أو يسعى لي دعاء ما فيه شيء إذا كان إذا قصد أنه يعني يسعى له ويمشي معه ويدله على الأبواب التي قد تكون سبب في نجاحه وفلاحه وحصول مطلوبه فهذا لا يضر الذي يضر أنه يقسم على الله بأن يفعل كذا أو يكون كذا هذا هو الممنوع. يقول السائل حلفت لزوجتي بالطلاق في حال غضب فقلت لها إن اشتريت ذهب ثم فحلفت لها عليها بالطلاق ثم اشترت علما بأني لا أريد الطلاق فما حكم قولي هذا؟ أنا لا أفتي بمثل هذا مسألة الطلاق وما يتعلق بها لأن بعض العلماء يرى أن الطلاق يقع في مثل هذه الأمور، وبعضهم يرى أنه لا يقع لأن قصده يعني منع زوجته من هذا الشيء وأنه لا يريد الطلاق. فأنا لست من العلماء، لا أقول، لا أستطيع أن أقول كذا ولا كذا، ولكن على السائل أن يتوجه لسؤاله إلى أحد العلماء المعتبرين ويسألهم ويجد الجواب إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ التصوير عموما على حسب النصوص الموجودة عندنا نقول محرم، وخاصة ذوات الأرواح. وأما للضرورة القصوى كالأوراق الرسمية التي لا بد لها من التصوير لأن الدول مضطرة إليه من أجل أن يفرقوا بين الناس فيتبين الكاذب من الصادق في بعض الأمور، فإنه للضرورة يجوز والضرورة لها حكمها. أما عبثا أو للذكر أو نحو ذلك فهذا محرم، هذا حسب فهمي أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. يقول السائل: قول بعض الناس دمتم في رعاية الله، هل يدخل في قول الله عز وجل لا تقولوا راعنا؟ دمتم في رعاية الله، إذا كان قصده يعني ما بقيتم أحياء أو ما بقيت حيا فأرجو أن تكون دائما في رعاية الله، إذا كان هذا قصده فإن شاء الله أنه ما فيها شيء. أما إذا كان قصده أنه يريد أن يدوم فالدوام لله، ما أحد دائم، فهذا فيه نوع من الاعتداء بالدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.